متى فصل 8؟ وقت عيسى دل من الحجر ناس كثيرين مرة واحد تابعوا، وراجل عند برص جاليه هو جاء وسجد قدام عيسى وقال: يا سيدنا، كان تدور تداويني، أكيد أنت تقدر ونبقى طاهر. وعيسى مد إيده ولمس العند برص وقال: ندورني داويك، أبقى طاهر. وعجلك بقي طاهر من البرص. وعيسى قال لي: أو أبالك ما تؤوري نادم واحد لحد تمشي توصف نفسك لراجل الدين وتقدم ضهية لله مثل النبي موسى أمرانا بها، ومثل ده الناس يعرفوا أنت لقيت الآفة وبقيت طاهر. وعيسى مشى في حلة كفرناحوم، وعجل نادم واحد جليه هو كبير العسكر الرومانيين وشهده لعيسى وقال: يا سيدنا، خدامي مردان وبقي مكرسح، جلده بقي ميت، وراقد في البيت وقائد في عذاب شديد. وعيسى قال لي: خلاص نمشي ونداويه. وكبير العسكر ذا رد لي وقال: يا سيدنا، أنا ما تميت النادم والإتي تدخل في بيته، ولكن قول كلمة واحدة بس وخدامي يلقى العافية. أنا كلها عندي كبير فوق مني وعندي عسكر تحتي، ونقول لواحد أمشي وهو يمشي، ونقول لنادم آخر تعال وهو بجي، ونقول لخدامي سوي كئ وهو يسوي. وعيسى سمع كلامه وعجب بالحين، وحج للناس القاعدين يتابعوه وقال: نقول لكم الحق، ما لقيت نادم واحد من بني إسرائيل قال عنده إيمان شديد مثل إيمان النادم ده. ونقول لكم ناس كثيرين يجوا من الصباح ومن الغرب ويلأشوا مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، ولكن الناس الواجب يملكوا المملكة الله يطردهم في الظلام البراني، هناك ناس يبكوا ويندموا ندامة شديدة بالهين. وعيسى حج لكبير العسكر وقال: خلاص أمشي وخلي يبقى ليك مثل أنت آمنت بيا. وفي الوقت ده بس خدامة لقي العافية. وعيسى مشى في بيت بطرس ولقي نسيبته لبطرس وهي راقدة ماروده، وعيسى لمس إيدها والوردة خلتها وهي قمت تخدم ليا. وفي المغرب ناس كثيرين جوليا وجابوا مشوطنين كثيرين، وعيسى قاعد يطرد الشواطين بكلمة واحدة بس، والمرضانين داواهم كلهم. ومثل ده الكلام اللي الله قاله بخشم النبي إشعيا تم. النبي قال: هو شال وجانا وهمل مرضنا. وعيسى شاف ناس كثيرين لموا فوقه وأمراهم لتلاميذه وقال: نقطعوا البحر. وواحد من العلماء جاء لي وقال: يا سيدنا، نتابعك أي مكان تمشي فوقه. وعيسى رد لي وقال: البعشوم عند نقرة والطير عند أش، ولكن ابن الإنسان ما عند مكان يرقد فوقه. ونادم آخر من تلاميذه قال: يا سيدنا، أنطني إذن عشان نمشي ندفن أبوي وبعد ده نجي نتابعك. وعيسى رد لي وقال: تعال تابيني هسه وخلي الميتين يدفنوا ميتينهم. وخلاص ركب في المركبة وتلاميذه تابعوه. وبعدين ريح شديدة بالحين ساقت فوق البحر وقومت الشلال، والألم بدأ يملأ المركبة وعيسى نايم، والتلاميذ جليا وقوموه من النوم وقالوا: يا سيدنا نجينا، أنهنا مدنا. وقال لهم: إيمانكم لسه ضعيف، ما لا تخافوا. وقم فوق وكشل الريح والبحر، وعجلك الوطاء بقت هادية مرة واحد، والناس عجبوا وقالوا: النادم ده يأتو، الريح والبحر كل يسمعوا كلامه. وبعد عيسى قطع البحر هو وصل في دار الجدريين، ورجال اثنين مرقوا من بكان القبور وجولاقوا، وهم مشوطنين ومجرمين بالحين، والناس خافوا منهم، ونادم واحد ما يقدر يمشي بالدرب ده. وعجل المشوطنين عاطوا وقالوا: يا ابن الله، تدور مننا شنو؟ انت جيت عشان تعذبنا قبال الحساب ولا؟ وخنازير كثيرين قاعدين بصرحوا قريب لهم، والشياطين قالوا لعيسى كان تدور تطردنا، خلاص رسلنا في الخنازير دول. وعيسى قال لهم يلا امشوا، ومرقوا من الرجال وفاتوا دخلوا في الخنازير، والخنازير كلهم جروا من جرف الحجر ووقعوا في البحر، وخلاص الألمي أكلاهم. ورأيان الخنازير جروا في الحلة وأوروا إخوانهم بكل الشيء شافوه، وكيف المشوطنين لقوا العافية، وناس الحلة كلهم مرقوا عشان يقابلوا عيسى، ووقت لقوه شحدوه عشان يمرق من دارهم.